الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الدقائق مع موضوع تحت عنوان كيف تفوز بليلة القدر، كيف توفق لليلة القدر. ليلة القدر فيها من الثواب ما ليس في غيرها من الليالي، فهي سيدة الليالي بحق. كيف تفوز وتوفق لليلة القدر؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة أيضا فيما رواه مسلم: يوقظ أهله ويحيي ليلة ويشد مئزرة. يجتهد في هذه العشر فيشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في الطاعات أكثر مما لا يجتهد في غيرها من الليالي. يوقظ أهله، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن الأهل أمانة، الزوجة أمانة في عنق الزوج، وسوف يسأل عن تقصيرها في الآخرة، وسوف يثاب عن اجتهادها في طاعة ربها في الآخرة. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الزوجة أمانة يوقظ أهله، روى أحمد رحمه الله في مسنده، والحديث صحيح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني رشاش الماء، رذاذ الماء، حتى تقوم وتفيق وتقف بين يدي ربها ومولاها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا بيوت المسلمين، بيوت عامرة بالطاعة، بيوت يتواصى أهلها فيما بينهم بالحق، ويتواصون كذلك بالصبر. رسولنا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا قام إلى الليل يصلي، يطرق باب فاطمة وعليا. النبي يقوم ليلا لقيام الليل على مدار السنة، مش رمضان فقط، طول السنة، يطرق باب علي وفاطمة ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان، يعني التراويح قيام الليل في غير رمضان، ألا تقومان فتصليان. وكان يوقظ عائشة بالليل، وكان يقول: قومي يا فاطمة، قومي يا عائشة، قومي يا صفية، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. اللهم صل على محمد. كان النبي هكذا يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزره. في الموطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى نوقظ الأهل من أجل الصلاة. طيب، بماذا نحيي الآن ليالينا؟ النبي كان يحيي ليلة ويوقظ أهله، بماذا نحيي ليالينا؟ وبماذا كان يحيي رسولنا ليلة؟ النبي كان بيحيي ليلة بالطاعات، قيام الليل، قراءة القرآن، الاستغفار بالأسحار. وبماذا نحيي ليالينا في بيوتنا في هذا الزمن؟ أنت عارف إحنا في رمضان مع الخيمة الرمضانية أو الخيبة الرمضانية، ده في ناس بتعمل معاصي في رمضان ولا تعملها في سائر العام، معاصي رمضان بس، معاصي خصوصي من أجل رمضان، ومنها الخيمة الرمضانية. لا واحد بيتسحر على الموسيقى الحالمة ومع متابعة الراقصة فلانة، ويتسحر على باخرة كذا وبمصاحبة موسيقى كذا ومع الراقصة اللولبية سنية العجلة، وعمال يتفرج ويتسحر. يا سلام. طب غير كده، في غير رمضان كان بياكل في وسط هذا الزخم من الحرام؟ لا، ده في ناس ما بتشربش معسل غير في رمضان. لكن الخيمة الرمضانية لازم بقى نشرب شيشة عشان نحبس، ونديها واحدة كومباك، ونشرب معسل تفاح بمناسبة رمضان. حتى الحريم في الخيبة الرمضانية يشربنا الشيشة. المعاصي ما بتحصلش غير في رمضان. شوف الليالي بتاعتنا، ناهيك عن متابعة الأفلام والمسلسلات والهيافات والتفاهات، وبعدين الدورة الرمضانية نلعب كورة وقت صلاة التراويح وما نصليهاش. ليالي ميتة، ليالي الشباب والنساء والرجال ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة، يعني بالطاعات، ويوقظ أهله. ذكر في كتب العلم إن الحسن بن صالح رحمه الله كان عنده جارية فباعها لقوم، فقامت الجارية في آخر الليل وقالت: الصلاة الصلاة، قوموا إلى الصلاة. فقام الرجل والمرأة، السيد الجديد قام وقال: ما هذا؟ هل أذن لصلاة الفجر؟ قالت: يا سبحان الله، أو ما تصلون إلا الفجر؟ هو أنتوا بتقوموش بالليل من النوم إلا من أجل صلاة الفجر؟ ثم عادت إلى الحسن بن صالح وقالت: لقد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون إلا لصلاة الفجر، ردني ردني. فردها. يا سلام، أمال الجارية دي لو دخلت بيتنا النهاردة، ده حتى ما بيقومش للفجر. فجر مين؟ فجر مين يابا؟ فجر مين؟ أو ما تقومون إلا للفجر؟ لقد بعتني إلى قوم سوء ردني. فردها. هكذا كان رسولنا محمد يحيي ليلة، يوقظ أهله، ويشد مئزرة. ما هو المئزر؟ الإزار هو الثياب الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة. الإنسان منا لما يعتمر أو يحج، اللهم ارزقنا عمرة وحجة، بيلبس الرجل منا قطعتين: رداء يستر بها الجانب العلوي، وإزار يستر به الجانب السفلي. يربط الإزار من فوق السرة وإلى بعد الركبة، بعورة من السرة للركبة، عورة. النبي كان يشد مئزرة. ما المراد؟ قالوا: هذه كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعات، كما يقال فلان شد وسطه من أجل السعي على أولاده. أقول لك أنا، ده أنا شديت وسط عليكم وما اتجوزتش، ده واحد بيقول لأولاده بقى بعد أمكم، وشد وسطه. يعني إيه؟ كناية عن الحزم، شد مئزرة، كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعات. قول ثاني، قول صواب كذلك، قال: لا، لا لا، سفيان الثوري قال لا، المراد بشد مئزرة يعني اعتزل زوجاته ونساءه. وكلا القولين صحيح. النبي في العشر الأواخر من رمضان ما كانش يجامع زوجاته. ليه؟ هو لا يجامع مراته في العشر الأواخر من رمضان يبقى وقع في حرام؟ لا. أمال ليه ما يجامعش زوجاته؟ لأنه بيكون معتكف في المسجد، وربنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي كان بيعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، طب يجامع ازاي ويباشر ازاي وربنا نهاه عن هذا؟ كلا القولين صحيح، يعتزل النساء ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن. والسؤال: لماذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرهن؟ ليه؟ لماذا؟ الجواب: لأنه كان يتلمس ليلة القدر، لأنها ليالي مباركة ذات شرف وقدر، وفيها ليلة عظم الله فيها الأجر وأجزل فيها العطاء لمن اجتهد في الطاعة. روى ابن ماجه وغيره والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. في رواية النسائي كان بيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تجعلنا أبدا من المحرومين. ليلة القدر لها من الفضائل ما الله به عليم. ما هو فضل ليلة القدر؟ الفضل الأول لليلة القدر أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تقرأ إلى يوم القيامة. مش ده فضل ولا إيه؟ إن ربنا ينزل فيها سورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة نزلت فيها، وهذا من فضائل ليلة القدر. ثانيا، من فضائل ليلة القدر أن الله العظيم عظمها فقال على سبيل الاستفهام التفخيمي: وما أدراك ما ليلة القدر. ده استفهام الغرض منه التفخيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ استفهام للتفخيم. إن كان ربنا العظيم عظم ليلة القدر، أوليس في هذا فضل لليلة القدر؟ ثالثا، من فضائل ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وأول ما نزل القرآن نزل في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هي ليلة إيه؟ القدر. إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. رابعا، من فضل ليلة القدر أنها ليلة يعظم ربنا فيها الأجر. لو اطلع عليك بعين الرضا ورضي عنك، اللهم ارضى عنا، أعطاك ثواب أفضل من ثواب 1000 شهر صمت نهارها وقمت ليلها ولم تتلطخ فيها بمعصية. يا سلام، مش ليلة القدر تساوي 1000 شهر، ليلة القدر خير أحسن أفضل من 1000 شهر. 1000 شهر يساوي 83 سنة وكسر. يا الله، ليلة تجتهد فيها تاخذ ثواب عبادة أفضل من 83 سنة. طب هو أنت عمرك في كم 83 سنة؟ ده لو حصلتهم ابقى قابلني، لو حصلتهم ابقى قابلني. قابلني فين؟ ما أنا حصلهم إن شاء الله. صلى على رسول الله. اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل. كم واحد بيصل للـ80؟ كم واحد؟ ده النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. بص في عيلتكم كده شوف كم واحد وصل 80 سنة. 5، 2، 10، وبقيت العيلة فين؟ كله قبل 80 بيروح. ها؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. ليلة يا أخوانا، ليلة تجتهد فيها تاخد حسنات صافية أفضل من ثواب عباد 83 سنة. ده كرم عظيم أوي. اللهم عاملنا بفضلك وكرمك دائما وأبدا. خامسا، من فضائل ليلة القدر، صلوا على رسول الله، أنها الليلة التي ينزل فيها ربنا التقدير السنوي لما يكون للعباد. قال ربنا عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا في ليلة القدر. فعليك أخي الكريم ألا تضيع الفرصة، فليهن عليك عمرك كله إلا هذه الليالي والأيام، فإنها الغنيمة الباردة، الغنيمة المفقودة، وإنها السبيل إلى عز الدنيا وشرف الآخرة. فعجبا لمن ألهته الأماني والأغاني واستهوته المسلسلات والفضائيات عن إحياء ليلة خير من 1000 شهر يغفر بها ذنبه ويرفع بها عيبه ويكشف بها كربه ويكتب في ديوان المتقين. هذه الليلة من فضائلها كذلك، وده الفضل السادس، أن الملائكة تنزل فيها إلى الأرض حتى تصبح أكثر من عدد الحصى. تخيل. أيوة، قال ربنا عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة من مغرب ليلة القدر تبتدي تنزل من السماوات إلى الأرض، تنزلوا تنزلوا، استمرار استمرار إلى مطلع الفجر ملائكة بالمليارات. تصبح الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى وحبات الرمال. ما شاء الله. معلوم أن الملائكة لا تنزل إلا بالخير والبركة وبالنور والفضل. تنزل الملائكة والروح فيها. من الروح؟ جبريل عليه السلام، روح القدس جبريل سيد الملائكة ينزل معها. طيب لماذا خصه الله بالذكر بعد ذكر الملائكة؟ مش كان كفاية ربنا يقول تنزل الملائكة؟ لقال والروح فيها. ما هو جبريل من الملائكة. قال أهل العلم هذا ما يسميه العلماء ذكر الخاص من بعد العام نظرا لشرف الخاص. هو جبريل ملك عادي، ده سيد الملائكة. وهي كقول الله حافظوا على الصلوات، والصلاة الايه؟ الوسطى. مع ان الصلاة الوسطى دخل في قوله حافظوا على الصلوات، بس الصلاة الوسطى مش اي صلاة. وكقول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. الله، ما هو جبريل وميكائيل داخلين في قوله وملائكته. أيوة، بس دول مش أي ملائكة. فهذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. تنزل الملائكة والروح فيها. روى أحمد في مسنده والطبراني والحديث حسن الإسناد كما قال الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين. ليلة السابعة وعشرين أو تسعة وعشرين. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. شوف الملائكة في ليلة القدر، النبي نفسه بيقول أنها تكون أكثر من عدد الحصى. هذا من فضل ليلة القدر. ثامنا ولا سابعا؟ ثامنا من فضل ليلة القدر أنها ليلة سالمة من كل شر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بعض أهل العلم قالوا معنى الآية سلام هي أن الملائكة تدور على الناس، من وجدته في مجلس طاعة دعت له اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلان وتسلم عليك وأنت لا تسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دعاء بالبركة والرحمة، تدعي لك وتسلم عليك وتشهد لك عند الله. يا سلام. أما الملائكة تعدي كده وتلقاك منكفئ على المصحف أو معتكف أو تقف بين يدي الله تراوح بين قدميك من التعب وتحتسب الأجر على الله، ثم تشهد لك بالخير وتكتبك في ديوان المتقين الأبرار. يا سلام على العظمة. إنما تمر على أناس آخرين وترجع الملائكة ويسألها ربنا وهو أعلم كيف وجدتم عبدي فلان. ده كان في الخيبة الرمضانية. لا ده كان مع الفيلم العربي. ده كان قاعد بيشرب شيشة. ده ما صلاش القيام. ده كان مع الخيابة والهيافة. دليلة يرفع ربنا فيها أقوام ويخفض فيها آخرين. فاللهم أعزنا وارفعنا بطاعتك ولا تخفضنا وتذلنا بمعصيتك. اللهم آمين. سلام هي ليلة خالية من الشرور يرفع فيها العقاب والعذاب عن المؤمنين في الغالب الأعم، ويستجيب ربنا فيها للدعاء. قال ابن جرير الطبري: ليلة القدر سلام من الشر كله من أولها إلى آخرها. تاسعا من فضائل ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه وستر عيبه، فهي من مكفرات الذنوب. روى الإمام البخاري والإمام مسلم يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم يعني اللي جاي ولا اللي عدى؟ اللي عدى. ما تقدم يعني اللي فات، واللي لسه جاي ما تأخر. وربنا قال في شأن نبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال: ليلة القدر لكل الأمم من قبلنا أم أن الله اختص بها أمة الإسلام؟ لا، دي للمسلمين بس. هل كانت لبني إسرائيل في عهد أنبيائهم؟ لا، بتاعتنا احنا بس، للأمة الإسلامية فقط. ليه؟ قالوا: وعوض الله هذه الأمة بتضعيف الأجر نظرا لقصر أعمارهم. غيرنا كان يعيش 100 سنة و150 سنة و90 سنة و200 سنة. الأمم من قبل أمة الإسلام أمم معمرة، أكثر الأمم أعمارا أمة الإسلام. أعمار أمتي ما بين 60 و70. ربنا عز وجل عوضنا بخير أفضل من كل الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، فضل عظيم من الله. الحسنة لأمة النبي محمد بكم؟ بعشر أمثاله. الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، وتضاعف فوق ذلك لمن يشاء الله عز وجل. تضعيف الأجر والثواب. ادنا ليلة ثوابها أفضل من عباد 83 سنة. طب سؤال كمان: ليه ليلة القدر سميت بهذا الاسم؟ ليه ليلة القدر ليه تسمت بهذا الاسم؟ الجواب: قال الزهري: القدر هو الشرف. سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات شرف. قل فلان ده له قدر عند الناس. قدر يعني شرف، مكانة، منزلة، وجاهة، مش ده القدر؟ فلان له قدر يعني له منزلة، فهي ليلة القدر يعني الشرف والمنزلة العالية. ليه؟ قال أبو بكر الوراق: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب له قدر، ألا وهو القرآن. نزل فيها كتاب له قدر على لسان ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، على أمة ذات قدر. وفي شهر ذا قدر. كتاب الله القرآن أعظم الكتب، نزل مع أعظم الملائكة جبريل إلى أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم الشهور شهر رمضان إلى أعظم الأمم أمة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، دليلة اجتمع فيها الشرف من كل نواحيه وجمع فيها الفخر من كل طرقه وأطرافه. يبقى ليلة القدر ليلة الشرف. أي نعم. الجواب الثاني، قال بعض أهل العلم هي سميت بليلة القدر، القدر يعني الحكم، الحكم. واحد ابنه يموت أقول له يا أخي قدر الله وما شاء فعل. قدر يعني حكم، حكم قدر الله، حكم الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بحكم. يبقى ليلة القدر يعني الحكم. قال مجاهد يقدر ربنا فيها ما يكون في السنة ويقضيه، ده تقدير سنوي. في تقدير أزلي، كل شيء في دنيانا قبلما يخلق ربنا الأرض والسماوات وما فيهما ب50,000 سنة كتب الله أعمار الكل وأرزاق الكل وأنساب الكل وآجال الكل وأعمال الكل والشقي من السعيد، كل ده مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. قال ما فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده كله مكتوب. بس التقديرات السنوية تنزل إلى صحف الملائكة التي لها علاقة بك، ده رقيب وده عتيد، ده ملك الموت، ده ميكائيل الموكل بالرزق. التقدير السنوي بيكون متى؟ في ليلة القدر. قال ربنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر ليلة التقدير يعني الحكم. قول ثالث، قال لا، القدر بمعنى الضيق. الضيق يعني ليلة القدر ليلة الضيق؟ قالوا ضيق ازاي يا عم؟ قالوا ضيق رحمة، الأرض تضيق على أهلها من كثرة زحام الملائكة. مش لسه سيدنا النبي محمد نقلت لكم حديثه الذي رواه أحمد والطبراني وقال عنه الألباني حديث حسن الإسناد، قال وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصن. يبقى القدر يعني الضيق. أيوة، اسمع هذه الآية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قدر يعني ضيق. ومنه قول الله عز وجل وذا النون، اللي هو مين؟ سيدنا يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضبان من قومه لإصرارهم على الكفر، غضب لله محمود. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر هنا يعني من القدرة، يعني ربنا مش هيعجز عن لومه أو عقابه. ده لو اعتقد أن ربنا عاجز يبقى كاف. نقدر هنا يعني نضيق نحكم تمشي كده وكده، نحكم عليه بأن يلتقم الحوت لأنه ظن أنه ما عملش حاجة غلط. هو كل اللي عمل متعجل في الخروج، فعوتب في هذا على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنت خرجت ليه؟ أنا قلت لك سأعذب قومك ولم أأمرك بالخروج، فعوتب في هذا فالتقمه الحوت. وله قصة فصلناها في سلسلة قصص الأنبياء، مش كده؟ يبقى نقدر يعني نضيق عليه في بطن الحوت. يبقى ليلة القدر يعني الشرف، القدر يعني الحكم، القدر يعني الضيق من كثرة زحام الملائكة في أرضنا هذه. طب سؤال كمان، ماذا يحدث في ليلة القدر؟ إيه اللي بيحصل فيه؟ الصورة واضحة، تنزل الملائكة والروح فيه، مليارات الملائكة تنزل وعلى رأسها جبريل، وتصبح أكثر في الأرض من عدد الحصى، وتمر على مجالس العباد تدعو وتسلم على أهل الطاعة، ثم تصعد بعد الفجر إلى الله إلى السماوات، فيسألهم ربنا وهو أعلم ماذا على ماذا رأيتم عبدي فلان، رأيناه يقوم الليل يقرأ كتابك، يدعو إلى الله، ينهى عن المنكر، يميط الأذى، يساعد مسكين، يأخذ بيد عاجز، أشهدكم أني قد غفرت له، ويعطيه من الثواب ثواب أفضل من عباد 83 سنة. وآخرون يكتبون في صحيفة العار، ده كان مع بيشاهد الراقصات والأغاني والهيافات، فهي ليلة كما قلت آنفا يرفع ربنا فيها أقوام ويخفض فيها آخرين. هذه ليلة القدر. طيب كيف نوفق لليلة القدر؟ وده أهم سؤال. إزاي بقى نحوز هذه الغنيمة الباردة؟ كيف نفوز بليلة القدر؟ كيف نوفق لليلة القدر؟ الجواب أن نلتمسها أولا في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية صحيحة: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر اللي هم ايه؟ 21 23 25 27 29. في الوتر. وروى أحمد والحديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. السبع البواقي اللي هم ايه؟ 23 25 27 29. ركز في دول. يقول الإمام ابن حجر: الأرجح أن ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل، يعني من السبت ممكن السنة دي بقى ليلة 21، السنة اللي بعد بقى ليلة 27، ممكن في ليلة واحدة تبقى بالنسبة لك ليلة مثلا 27، وبالنسبة للسعودية ليلة 26. وساعات بلاد بتصوم قبل بلاد، مش كده؟ تتنقل. قال: والأرجح أنها تتنقل، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وهي عند الجمهور ليلة 27. صلتوا على رسول الله. يبقى تركزت في العشر الأواخر، غلبت في الوتر من العشر الأواخر، غلبت في السبع البواقي الوتري من العشر الأواخر، غلبت في أوتار السبع البواقي، غلبت. ركزني أوي بقى في ليلة 27. مين اللي قال إن هي ليلة 27 من رمضان سيدنا أبي بن كعب، ده صحابي راجل من أصحاب النبي، قال أقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. صحابي بيقسم بالله، والصحابة عارفين معنى الحلف بالله وخطورة الحلف بالله. أبي بن كعب، مين كمان؟ سيدنا عمر بن الخطاب، يقول هي ليلة 27. مين كمان؟ عبد الله بن عمر. مين كمان؟ حفصة بنت عمر، آل عمر يعني. مين كمان؟ سيدنا أبو سعيد الخدري. مين كمان؟ سيدنا ابن عباس. مين كمان؟ أحمد بن حنبل. ده رأي الجمهور عموما. سيدنا عمر بن الخطاب جمع الصحابة وقال ما هي أرجى ليلة لليلة القدر؟ قال ابن عباس ليلة 27 من رمضان. قال عمر ولما؟ قال إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات سبع والأرض سبع، وأمرنا أن نطوف سبع، ونحن أمرنا أن نسجد على سبع. واحد يجيب له السبعات بقى، سبعة كده، رقم سبعة ده رقم مبارك في الشرع، سبعة يظلهم الله في ظله، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، نطوف سبعة أشواط، نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الجمرات نرميها إيه؟ سبعة، لها رقم مبارك شرعا، رقم مبارك شرعا. فابن عباس استنبط من هذا أنها ليلة 27، وأقره عمر بن الخطاب. طب السؤال، ليه ربنا ما قالناش عنها وريحنا؟ لخيرك أنت، الله أخفاها لمصلحتك أنت. لو عينت الناس هيبلطجوا طول رمضان ويركزوا في هذه الليلة. لا، ده أخفاها حتى تجتهد في طيلة رمضان وتزيد من الاجتهاد في العشر الأواخر. وفقت لها أنت السعيد، لم توفق من تعملت طاعات عليها من الأجر ما الله بها عليم. يعني أنت على كل حال رابح وكاسب، يبقى المصلحة لمين؟ ليك أنت. هو النبي كان عارفها فعلا، وخرج يخبر الصحابة يقولهم ليلة القدر ليلة كذا هيعينها. فلما صعد المنبر تلاحى رجلان، تلاحى رجلان، اتنين زعقوا مع بعض. قال النبي لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني ربنا نساني هي ليلة ايه بالضبط؟ هو السجار والتلاحي والثرثرة والرغي والجدل سبب للحرمان من كل خير. ربنا أخفاها على أي حال لمصلحتك. فيا من تريد أن توفق لليلة القدر التمسها في زمانها في العشر الأواخر من رمضان. اثنين، عليك بصدق الطلب، صدق الطلب. أنت صحيح نفسك ربنا يكرمك بثواب ليلة القدر؟ أيوة، خذ بالأسباب واصدق مع الله، وإن تصدق الله يصدق. كلمة قالها رسولنا لأعرابي، أعرابي أسلم وشهد معركة، فأعطاه رسولنا نصيبه من الغنائم. قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه، فقال له رسولنا إن تصدق الله يصدق. ثاني معركة وجده الصحابة في الشهداء، قالوا يا رسول الله فلان رمي بسهم في حلقه وخرج من قفاه، قال صدق الله فصدقه الله، أو فصدقه الله. خليك انت بس صادق مع ربنا، المعونة من الله على قدر النية، والأجر على قدر الاحتساب. الصدق، أي نعم. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وصل إلى هذه الدرجة مع أنه مات في فراشه بصدقه. يبقى أصدق في الطلب. ثالثا، يا من تريد أن توفق لليلة القدر، عليك بالإلحاح على الله في الدعاء. عايزك عبد لحوح، مش تطلب من ربنا مرة واحدة، ده من دلوقتي. كل صلاة صليها وانت ساجد: اللهم أكرمني بفضل وثواب ليلة القدر. مش تقولها مرة واحدة، قولها 3 مرات، قولها 6 مرات. كرر الدعاء، كرر الدعاء، وادعو في أوقات الإجابة. وانت صايم لك دعوة مجابة، وانت بتفطر لك دعوة مجابة. الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء مجاب، الدعاء عقب الأذان مجاب، الدعاء في السحر والثلث الأخير من الليل مجاب، الدعاء عند صياح الديكة مجاب، الدعاء عند نزول الغيث مجاب، الدعاء وأنت تشرب زمزم مجاب، الدعاء عند الحجر الأسود مجاب. تلمس أوقات إجابة الدعاء وأماكن إجابة الدعاء. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ادعو الله وعظم المسألة، فإنه لا يعظم على الله شيئا. زي واحد يقول: يا رب اكرمني بس كده ب100 جنيه، ما تقول: يا رب اديني 1,000,000 جنيه. انت غوي فقر من يومك، ما ربنا غني يا اخي، كريم جدا، وبس يبعث 100 بس 100، ما تقول 1,000,000. عظم المسألة. يا سلام لو ربنا يكرمني واشتري عجلة نصر، ما تقول: ربنا يكرمني بزلموك يا اخي. الله، هو في شيء عظيم على الله؟ ده ربنا. عظم المسألة. العاجز من عجز عن الدعاء. ورسولنا كان إذا دعا كرر الدعاء 3. تقول الدعوة 3 مرات، كرر كرر له ولح، وخليك عبد يعني لحوح، مش عايز أقول عبد رخم، لأن الإلحاح على الله شيء طيب، إنما الإلحاح على البشر شيء يعقد. لو أنت عندك ولد: يا أبي هات لي معاك حاجة حلوة، حاضر. بابا هات لي معاك وانت جاي موز، حاضر. هات لي موز، طيب ما تنساش الموز، الموز الموز الموز، هيعملها لي أغنية، تتخنق من الواد ويمكن تضربه وتضرب أمه. ما انت قلت لي مرة وقلت لك حاضر، خلاص بقى صدعتنا. إنما ربنا يحب العبد اللي من النوع ده، بس تعملها مع ربنا، تلح على الله في الدعاء. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. إنه يقول، ده حديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ده حديث، من لم يسأل الله يغضب عليه. اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبتنا في أصحاب الفردوس الأعلى، بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. الإلحاح في الدعاء. رابعا، على من يريد أن يفوز بثواب ليلة القدر أن يعلم فضائل ليلة القدر، فإن العلم بفضائلها يحفز المسلم على الحرص عليها، فيقوم ليلها ولا ينقطع عن الطاعة. في ناس كتير قوي مش عارفين الكلام اللي احنا قلناه، مش عارفين. اي ليلة زي اي ليلة؟ لا، الحريم في العشر الاواخر منكفئات ومنكبات على ايه؟ الكحة، عمالة تبس جماعة الفلاحين لك هنبس عمالة تعجن وعمالة تعمل منقاش ومش عارف ايه والكحكاية ونعمل هنا وردة وهنا بتاع والصاجات والصاجات اتغلطت ويتخانقوا مع بتاع الفرن. تعالي هنا ده يومين شغل دول وطاعة. وبعدين تلاقي الأسواق كظيظة جدا في كل رمضان. اضرب بقى زحام العشر الأواخر من رمضان في عشرة الأسواق بتكون مزدحمة أكثر في أول رمضان أم في آخره؟ في آخره. لا بقى المسكي والعتبة وسوق غزة وربنا يبارك لهم أحسن يجي يقولك الشيخ بيقر علينا صلى على رسول الله. زحام رهيب قتل من اللحم البشري قتل. امتى؟ في ليلة القدر في الليالي التي يرجى فيها هذا الثواب. ما تشتروا بدري ما تشتري في شعبان يا أخي في أوائل رمضان يا أخي عشان تفيق في هذه الأيام. ده تفريط سببه جهل الناس بفضل ليلة القدر. خامسا على من يريد أن يفوز بليلة القدر ألا يفرط في سنة الاعتكاف. الاعتكاف روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وفي آخر عام اعتكف 20 ليلة. كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. في روايات تقول إنه اعتكفت أزواجه في حياته واعتكفنا من بعده. إيه هو الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة معناه اللبس والحبس والملازمة. قال الشافعي من لزم شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما فهو في اعتكاف. واحد يسألني سؤال معضلة قال استناني يومين بس واجيلك. أقعد أنا في بيتنا بقى قاعد في الأوضة اللي فيها مكتبتي عمال قعدت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة قافل على نفسي لا بسمح لحد يزعق ولا حد يخش عليا. يجي واحد يسأل ابني فين أبوك يا ابني؟ أبويا معتكف معتكف جوه في المكتبة. كده لغة صحيح الاعتكاف هو الملازمة. من حبس نفسه على شيء بر أو إثم حتى فهو في إيه؟ في اعتكاف. ففي سنة في العشر الأواخر من رمضان ساعتك تعتكف في المسجد ما تخرجش من المسجد إلا لضرورة قهرية ملحة. ماشي؟ أيوة. تنام وتقوم في الجامع؟ أيوة. طب بالله عليك أيهما أرجى له أن يفوز بليلة القدر؟ اللي في الشارع ولا اللي حابس نفسه في الجامع؟ اللي في الجامع طبعا لا بيسمع كلمة مؤذية ولا شتائم نابية ولا بيشوف متبرجات ولا بيشتغل بحرام. ده حابس نفسه لله صيام وقيام وقرآن وتسبيح وتحميد وتكبير واستغفار. يرجى له قطعا أكثر من غيره أن يفوز بليلة القدر. طب يا عم الشيخ ما عنديش وقت اعتكف ولو 5 أيام. صعب صعب. 3 أيام برضو صعب. خلاص خد أجازة يوم 27 وليلته واعتكف. لا صعب. اعتكف يوم جمعة يوم أجازتك يوم 10 أيام. انت بتأجز امتى؟ يوم الحد. اعتكف يوم الحد في العشر الأواخر من رمضان. لا أنا أجازت الجمعة زي المسلمين العقلاء. خلاص ما هو أجازت تعال الجامع واعتكف. لا صعب برضه كله صعب. خلاص لما يؤذن للمغرب لا يؤذن للمغرب إلا وأنت في المسجد وصلي في افطر في المسجد وصلي المغرب والعشاء والقيام وبيت في الجامع تقرأ قرآن وتصلي التهجد ثم صلي الفجر واخرج. يبقى كده اعتكفت قد ايه؟ ليلة. طب مشغول؟ لا مفيش مشغول بقى. في بعض أهل العلم يقول لك لو دخلت الجامع ولو لساعة بنية الاعتكاف يبقى اعتكاف. كلام ده ما يلزمناش الصراحة. أقل الاعتكاف عندنا ليلة ليلة، وده ما يعجزش أي إنسان يعمله. والله لن يفرط إلا خامل كاسل، ربما يندم على هذا التفريط عندما يقف بين يدي ربه ومولاه. صلوا على رسول الله. طب يا عم الشيخ ليلة القدر يعني لو وفقت لها ماذا أقول؟ أو يا ترى في دعاء معين نركز فيه في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ أيوة، ستنا عائشة سألت النبي نفس السؤال، والحديث رواه أحمد والترمذي، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي العشر الأواخر من رمضان ركز لي في الدعوة دي كل سجدة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جميل. نختم بأخطاء المسلمين في ليلة القدر. الله، هو في أخطاء بنقع فيها في ليلة القدر؟ أيوة، قلت نمرة واحد، انشغال الناس باللهو أو بالمباح عن قيام هذه الليالي، حريم بيعملوا كحك أو سارحات في الأسواق من أجل شراء الملابس ويفرطون في قيام هذه الليالي. الخطأ الثاني إنك تجد الناس يجتهدون في قيام الليل في أول رمضان ويفرطون فيه في آخر رمضان، مش كده؟ تلاقي الجوامع في أول رمضان مليانة، كل ما بساط الزمن ينسحب من تحت قدمي رمضان أعداد الناس في المساجد بتكثر ولا بتقل؟ والله بتقل، دي مأساة. ده المفروض العكس، انت بدأت بداية قوية على آخر رمضان اجتهادك في الطاعة يزيد مش يضيع. ده خطأ شنيع. ثلاثة، خطأ في التصورات والاعتقادات يحدث في ليلة القدر. يعتقد أكثر الناس أن ليلة القدر تحدث بها عجائب وتحدث بها أشياء يعني لا نضعها إلا تحت عنوان خرافات وخزعبلات، فيزعمون أن ليلة القدر يرون نورا عظيما في السماء، نور. يقول لك ليلة القدر أبويا وهو بيصلي زمان جده حكاله إن ليلة القدر بص كده وهو بيصلي لقى سقف الأوضة نور قوي نور. إيه يعني؟ خد ليلة القدر، ربنا أكرمه بليلة القدر، إيه النور والكلام. واحد تاني يقول لك لا، والكلام ده حكالي بقى، ليلة القدر دي الواحد يقعد يدعي لو ربنا هيديها له بقى يجي له ملك راكب حصان والحصان عليه جرابين، جراب ملقان بالذهب وجراب ملقان بالفضة، قوله ذهب فضة ياقوت مرجان عبي يا قاسم أحمدك يا رب. إيه علي بابا؟ ده كلام فارغ. اتحكالي الكلام ده، واتحكالي برضه من امرأة عجوز إن ليلة القدر زمان عندهم في الريف واحد بقى صالح قعد يدعو يبص في الكتاب ويقرأ ويشوف العلامات، فقال للخدام بتاعه الليلة دي ليلة القدر، لو أنا نعست صحيني. قال له طب وعر؟ قال له هتلاقي نور في سقف الغرفة، الأوضة هتنور، يعني هيدخلوا كهرباء، الأوضة هتنور، أول ما تنور قول لي صحيني على طول. فالوادي الخدام اللئيم قاعد ما صحاش الراجل والسقف الغرفة نور، وبعدين راح هو حب يدعو بقى، قال ايه؟ عايز يدعو ربنا انه يجعله من الأغنياء. قال اللهم اجعلنا من أهل الغنى، ومعرفش يقول من أهل الغنى، ولك صبحت عيلته كلها بتغني في الموالد. يا ولد الكلام ده حكالي، والله أنا لا أخترع، والله وبقسم وانا صايم اتقال لي الكلام الفارغ ده. يا عم لا في نور بينور ولا حصان هيجيلك بذهب وفضة ولا حاجة من الكلام ده. غاية ما هنالك ان ربنا لو رضي عنك هيديك ثواب افضل من ثواب عباد 83 سنة وخلاص. ادي القصة، ادي الحكاية. ثم الملائكة تمر عليك تدعو لك وتستغفر لك وتصلي عليك وتشهد لله وتشهد لك عند الله. ادي القصة، ادي موضوع. ففي تصور خطأ في الاعتقاد. اي نعم، الخطأ الرابع من اخطاء ليلة القدر انشغال الاخوة بالعلامات دون انشغالهم بقيام ليلة القدر. اي نعم، يقعدوا بقى في هذه الليلة، بعض الاخوة المتحمسين يطلع من المسجد ده يروح المسجد ده، طلع مسجد الصديق راح مسجد العزيز، طلع مسجد العزيز راح مسجد العتيق، طلع من العتيق راح مش عارف مسجد ايه، مسجد ايه، مسجد بتعمل ايه؟ بيلف على الناس. ها، ليلة القدر الذي انا شفت كده في ليلة كده ربيعية جميلة طلقة وهي جواها بيبقى كده فعلا، والنهاردة الصبح المطر مطرت مطر خفيف، هي يعني ايه عمال يرصد للعالم. انت مالك؟ انت ركز في الطاعة. بعضهم يصلي الصبح ويجري بره يبص للشمس، شوف كرس الشمس سيخرج ولها شعاع قوي ولا ممكن يبص. يا عم خليك في حالك، ما تضيعش وقتك في رصد العلامات، مش شغلة، مش قضيتك. انت ركز في الطاعة وفي العبادات. رابعا من اخطائهم في ليلة القدر انشغالهم عن القيام بترتيب الاحتفالات وإلقاء المحاضرات والكلمات. وبعضهم ينشد في ليلة القدر، في ناس غاوية إنشاد في كل حاجة. ليلة القدر ينشد، يا عم احنا ده وقت غنى، ده وقت قرآن، وقت عبادة، وقت قيام ليل، وقت قربات، قربات. كذلك من أخطائهم في ليلة القدر تخصيص ليلة القدر ببعض العبادات. لك نصلي التسابيح في ليلة القدر، وحديث صلاة التسابيح ضعيف عند أكثر علماء الحديث. إيه تاني؟ ولك نصلي صلاة حفظ القرآن، ولك ما هو اللي عايز يحفظ القرآن يركع ركعتين ومش عارف يقرأ بإيه ويقول إيه، كل ده كلام فارغ. ما فيش حاجة عندنا اسمها صلاة حفظ القرآن، ده كذب على النبي محمد، كذب. فيخص الليلة دي ببعض العبادات تخصيص بلا مخصص، أو يخترعوا بدع في هذه الليلة. هذا أيضا من أخطاء الناس في ليلة القدر. كذلك من أخطاء الناس في ليلة القدر إن البعض لا يجتهد في الطاعة إلا في ليلة 27. المساجد في رمضان تبتدي رسم بياني كده، تبتدي فوق في القمة، كل ما الأيام تمر ننزل ننزل ننزل ننزل ننزل ننزل ليلة 27 تلاقي الجامع مليان، 26 لا، 28 شكرا. مش ده غلط؟ مش ده غلط؟ غافلون. مش ممكن ربنا يساوي بين من اجتهد من أول رمضان إلى آخره وبين المحتال، المحتال الذي لا يقوم إلا في ليلة 27. نحن نأمره بالقيام كويس، بس عيب، كمل كمل يا أخي، اجعل ليلة 27 حجر أساس تستدرك به ما فات وتبني عليه لما هو آت. إنما إيه، هنعامل ربنا زي اليهود نخادعه؟ ربنا لا يخادع، لا يخادع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطاء الناس في ليلة القدر فهم البعض إن ليلة القدر رفعت. تقولوا ليلة القدر، يقول لك ما اترفعت خلاص، اترفعت يعني ما فيش النهاردة، فيش إيه. قول ليلة قول البعض الأحناف حقيقة، إن برضو عندنا أمانة علمية، قول البعض إن ليلة القدر رفعت رد عليهم الحافظ ابن حجر، فذكر في الفتح أن الحكمة في إخفاء ليلة القدر حصول الاجتهاد في التماسه. ثم نقل عن الطبري أنه اختار أن جميع العلامات غير لازمة فيها، وأنها لا يشترط لحصولها رؤية شيء أو سماع شيء. وقال في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، مش كده؟ ثم قال إن استحب بعض أهل العلم إن لو واحد شاف علامة ليلة القدر لا يخبر به، لأن النبي خرج ليخبر فأنساه الله. فأنت شفتها العلامات، الجو ربيعي وفي مطر خفيف الصبح والشمس قرصها لا شعاع له، ما تقولش للناس انت شفت ده امتى؟ يوم واحد ليلة 21. هتقول لهم القسالة هيروح، اخفيها عشان يشتغلوا لحد اخر رمضان. ما تحاربش الحكمة التي من اجلها رفعت تعيين ليلة القدر. ليلة القدر لم ترفع رفع بطلان، يعني ما عادتش موجودة، بل رفع تعيينها فقط، ماشي، لكن الثواب موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاشتغال بالطاعات فيها، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. وقولهم بأن ليلة القدر رفعت أصلا، هذا حكاه بعض الشافعية أنه من أقوال الشيعة، وحكاه الفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، وهذا كلام خطأ، بل هي موجودة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها، الذي رفع تعيينها من أجل مصلحة العباد. هذه الأمور التي تتعلق بليلة القدر، الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعنا بما سمعنا. هتقول لي علامة ليلة القدر إيه؟ ما احنا قلنا جوها جو ربيعي، ممكن ينزل في نهارها بعد الفجر كده مطر خفيف، الشمس تخرج لا شعاع لها، ممكن تنظر إليها كده، هذه بعض العلامات. ممكن يحصل واحدة منها، ممكن ما تحصلش خالص، ما تشغلش نفسك بها. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.